طبعا يقول هل يعتبر لاصق الجروح مما يوجب التيمم بعضو العضو المجروح كالاصبع او جزء من الاصبع ام يكفي مرور الماء على هذا اللاصق؟ يكفي مرور الماء اذا مر الماء عليه او مسح يكفي، فاذا كان لا يستطيع ولا يمكن او يضره يتيمم. وفق الله جميع العباد، رزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.